بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كانت مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وكقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فكف الله عن قتالهم في المسجد الحرام فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكل ذلك جرى وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. التذكير أحيانا يترتب على إنكار المنكر على من القائد إذا ترتب على إنكار المنكر زيادة المنكر أو حدوث منكر آخر فإنه ينهى عنه. يستدل العلماء على هذا بمسائل منها مسألة صغيرة لكن لها دلالة. لما بال الأعرابي في المسجد ثار عليه الصحابة تعظيما للمسجد كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تسلموا عليه بوله فتركه حتى فرغ الأعرابي من بوله. وقد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب أو سجد من ماء فأهريق عليه انتهى فزالت المفسدة وسلموا من وقوع فساد أكثر لأنهم لو تركهم الرسول لربما ضربوه أو طردوه فراح يلطخ نفسه بالبول ويلطخ ويلوث مواضع كثيرة من المسجد. الإنسان إذا يعني خوف وخاف صار وهو يبول فإن بوله سيكون على ثيابه وبدنه والأرض التي يسير عليه. فهذا الحديث يستدل به العلم على هذه القاعدة في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال لكنه إذا كان يؤدي إلى فساد عريض فإنه ينهى عنه. نعم أحسن الله لك. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل